جاء النص بها يعتقدونها ولا ترى منهم ولا ترى منهم وصفا إلا والنص فيه ولا ترى منهم إثباتا لاسم إلا والتوقيف فيه. وأيضا لابد أن تعلم بأنهم إن أثبتوا الصفة أثبتوا لازمها، وهذا فارق بينهم وبين أهل السنة، بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة الذين أثبتوا اللوازم وجاءوا إلى الأصل فطمسوه في قول الله تعالى وهو السميع البصير أصبر لحكم ربك فإنك بعد شوف. وهو السميع البصير طبعا هذا أولا إثبات للصفة لأنه الاسم يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظم. قال وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طب لحظة عشان البث هنا لحظة. دليلها التوقيف على التسمية، ولأن الاسم يتضمن صفة الكمال، ولذلك قال هو السميع البصير. البصير اسم من أسماء الله جل في علاه يتضمن صفة البصر، فله السمع والبصر. والصبر أيضا يتضمن صفة السمع، ولذلك قال الإنسان مربع على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غيبة تدعون سميعا بصيرا. وكان أيضا يقول إن أثبتوا السمع والبصر لأهل التأويل والتحريف فلما تثبتوا العين. النص الذي أثبت السمع والبصر هو النص أيضا مثله الذي أثبت العين. قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهنا ولتصنع على عيني إضافة العين، وهنا قال فإنك بأعيننا، فلا فرق بين الإفراد والجمع لأن المفرد المضاف يعم. هنا بقوله جل في علاه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فهذا على التعظيم أم على التكثير؟ الأصل أنه على التعظيم، الأصل أنه على التعظيم. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسجد يسجد بين عيني الرحمن. ممتاز، نعم الجمع التعظيم والمفرد يعم. وورد في حديث أنه بين عيني الرحمن يسجد، وإن كان حديث في ضعف لكنه ينم على عدد العين. والحديث الآخر أنه طبعا العدد هنا جاء الأصل فيه المفهوم، ومسألة إثبات الصفة بالمفهوم مسألة مشهورة عند العلماء، وأنه لا تثبت الصفة بالمفهوم. لكن هنا نقول هذا المفهوم في هذا الباب مفهوم للعدد وليس لإثبات أصل الصفة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فأنا ليس إثبات الصفة أصل الصفة، بل هو إثبات صفة الصفة. وإلا فالأدلة صريحة بصفة بأصل الصفة، أدلة كثيرة صريحة في ذلك فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، ففيها دلالة واضحة جدا على نعم. على عدد الصفة وليس أصل الصفة. أصل الصفة جاءت الأدلة من القرآن عندما قال إن ربكم ليس بأعور، فيها دلالة كما قلت قبل ذلك على عدد. عدد الصفة فيها دلالة على عدد الصفات. نعم، عندما قال إن ربكم ليس بأعور، مفهومه لأن العور في لغة العرب أنا من له عينان وفي عين معيبة، هذا معنى العور، من له عينان وفي عين معيبة، هذا معنى العور. ولذلك قال إن ربكم ليس بأعور، أريد أن الدجال يدعي ربوبية وليس ربا، لأن ربكم ليس بأعور. وفي قوله تعالى ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي، وفي قوله ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي، هذه التثنية، التثنية اليد معناها لله يدان. والذي يعضد هذا الفهم هو قول الله جل وعلا في الرد على اليهود بل يداه، عندما قالوا يد الله مغلولة قال بل يداه أيضا، لأن تكثير العدد كمال فوق كمال، فمعنى أنه يقف على عدد اثنين دلالة أن لله يدان. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لحظة عشان الشحن بس. فاعتقاد السلف وما منعك أن تجد لما خلقت بيدي، ولما قال تعالى والأرض جميعا قبضته فعل الله جل وعلا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فهم يعتقدون بالقبضة يعتقدون بأن الله تعالى يمسك بي بي بي بي بي يمسك السماء تقع الأرض إلا بإذنه، والسماوات مطويات بيمينه، وأن الله تعالى يوصف باليمين. والحق أن الله تعالى يوصف باليمين، وبعضهم قال يوصف الشمال أيضا، لورود حديث صحيح مسلم في عمر بن حمزة قال بيد الشمال، والصحيح أن الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم وبيده الأخرى قال وبيده الأخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. هذا من اختلافات التي وقعت فيها أهل السنة والجماعة، وهي ليس من اختلاف في التأصيل بل هو اختلاف عند مسألة التطبيق. كل ذلك بيان جلي لصحة الاعتقاد الذي كان عند السلف، وبيان ضلال من خالف هذه الطريقة. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسماه، ولما تكلف منه صفة ما سوى، شوف صفة ما سوى، يعني شوف يقول كلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه، يعني وكلما وصف وصفناه، لا هذا ولا هذا، ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. هكذا كان دأب السلف. هذه الجملة اليسيرة التي جاءت في شرح اعتقاد السلف قال لا نجحد ما وصف، يبقى كل ما وصف لا يمكن رده ولا يمكن الجحود به، كما يحدث من الأشعرة الذين يردون صفة المحبة، صفة الكره، صفة القرب، صفة الهرالة، صفة النزول، صفة الكره، إنهم يردون هذه الصفات. لاسيما الصفات الاختياريه اقول بها محل الحوادث على ما بينا من الدلالات الباطله التي يتمسك او شبه الباطله وهي التي يتمسكون بها. لكن اهل السنه والجماعه قال لا نجحد ما وصف يعني به نفسه، لانه اعلم بنفسه ولان اعلم الخلق به رسوله. فلما لم نجد منه تاويلا ولما لم نجد من النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا على خلاف ما اتى به وقفنا عنده، فوصفنا الله بما وصف به نفسه واسميناه بما سمى به نفسه. لا نتكلف فلا نتكلف معرفة ما لم يصف به نفسه، ولا نتكلف أيضا على البحث في كيفيتها ولا في ردها. فاعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. فما بسط عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك ما لم يصف من نفسه فإنكارك ما وصف بها. شوفونا الآن يدور في فلك واحد، وهو عند الإثبات أو عند النفي لا بد من توقيف. هذا يدور في فلك واحد، وهذا هو عظيم اعتقاد السلف، ألا وهو أن المسألة في الإثبات أو في النفي لا بد لها من توقيف. ولذلك من نفى صفة عن صفات الله جل في علاه ولم يرد له توقيف في ذلك فإن حسابه شديد. هذا تقدم من يدي الله ورسوله. لذلك الكلام الموهم السنة فيه فقط أن يقال هذا كلام موهم يحتمل حقا يحتمل باطلا، ماذا تريد به؟ كما قلت حتى لا تكون الجناية سواء الوصف أو نفي الوصف، لأن كلاهما يحتاج إلى إلى إلى إلى أثر، يحتاج إلى توقيف. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف به نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. طبعا اعظام ذلك في الصفات الاختياريه تحريفها يقع فيها نفس ما قال في الانكار الذي انكر فيه. فقط والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف بمعرفتهم يعرفوا وينكر المنكر ومنكرهم ينكروا، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذلك هذا وتسميته قلب سليم مسلم ولا تكلف صفة قدره وما تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب المؤمن، يعني من الرب مؤمن ما تكلفها مؤمن، المؤمن وقاف عند النصوص، هكذا السلف كانوا يعتقدون. وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. يعني لو جاءت السنة بإثبات وصف أو برد وصف فاعلم أن هذه توقفية، وأنك لابد أن تثبت أو تنفي. وإن سألت كيف ذلك قلنا هذا اعتقاد ابن المجشون واعتقاد مالك واعتقاد الثوري واعتقاد الأوزاعي، هذا اعتقاد السلف الصالح. لو وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله اسما أو وصف الله وصفا فاعلم أن الله يوصف بهذا الوصف أو يسمى بهذا الاسم. وإذا قال الراسخون في العلم والواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون ربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها يعني الكيفية تركها فنترك. لذلك قال أمروها كما جاءت، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين واحد، اجتماع الصحابة، سبيل المؤمنين واجتماع الصحابة. وقد اجتمع الصحابة على وصف ربنا جل في علاه، على وصف الله جل في علاه بما وصف به نفسه في كتابه، ووصف الله جل في علاه بما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، وأيضا على نفي صفات التي نفاها الله عن نفسه تنصيصا ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والباقي في هذا الباب يقف تعظيم الاعتقاد السلف. وهذا كله كلام ابن المجيشون الإمام، فتدبر وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغير من الأئمة، لأنه قال لا تتكلف ما لم يظهر لك، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. وهو إيش الحدث؟ تصوره تصورا خطيئا، كيفه تكيفا لازمه النقص. فابتدأوا في هذا الباب أنهم يقولون عندنا لوازم تمنع وصف الله بذلك. وإيش اللوازم التي تقدمها أنت على الأصول التي جاءت بها النصوص وعيون المسائل بأسرها منصوص عليها في الكتاب وفي السنة؟ وذلك كتاب الفقه الأكبر، وهذا القول للإمام حنيفة. المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذين رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله الباخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، قال لا تكفرن أحدا بذنب، وهذا اعتقد أهل السنة والجماعة، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن لخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان علي إلى الله جل في علاه. أبو حنيفة قال الفقه الأكبر في الدين خير، يعني من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع قلت أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنة والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر، ورد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضوعه. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فاتبع ذلك أناس فيخرج عن جماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ قال قد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الدماء. الله أكبر، كلها لتحقيق عيون مقاصد الشريعة. قال وذكر كان في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. هنا أبو حنيفة يرى تكفير من ينكر بأن الله في السماء. هذه المسألة تأتي إن شاء الله بتفصيلها في الدرس القادم. سامحوني الوقت الذي غفلت فيه، نمت لأن ما كنت نمت قط، وعندي بعض التعب وجاء من سفر، حتى يعني وصلت الساعة 2:30 من سفري من القاهرة، فأعتذر لكم وجزاكم الله خيرا على حسن الاتباع. إن شاء الله يأتي كلام أبي حنيفة، لا سيما كلام أبي حنيفة في الإيمان كلام مردود عليه، كلام أبي حنيفة في الإيمان كلام مردود عليه، لكن كلام أبي حنيفة في الغيبيات في صفات الله جل في علاه كلام متزن جدا رصين. إن شاء الله بإذن الله يأتي تفصيله في الدرس القادم. في أسئلة تفضلوا. رب يرضى عنكم، جزاك الله خير أستاذ مكحول، نفع الله بك الأمة الإسلامية. هذا كلام المفروض ما يخرج منك أنتِ. اسكتي اسكتي، هذا كلام غير مقبول، ما أحد يعاودني في هذا الباب، ما أحد يعاودني في هذا الباب. الحمد لله عجل على اليد اليسرى، جاء في الحديث باعتبار الاتجاه مع القول كلتا ربهم. لا لا لا، إثبات الشمال لله جل فعلا قد أثبتها بعض السلف وهو مخطئ في ذلك، لحديث ورد كما قلنا فيه عمر بن حمزة، وإن كان فرض به مسلم لأنه ضعيف، ما يصح وصف الله بالشمال، وصف الله لا يكون إلا باليمين، لأن وصف الشمال يوهم النقص، والذي جعلنا أن نقول بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين. آمين آمين، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم يا دكتور، رفع الله مقامك. جزيت الجنة يا ولد. طيب إذن ما في أسئلة، ولله الحمد والمنه، نراكم في دروس العصر بإذن الله، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.